إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فما زلت معكم في باب الرد على القدرية المنكرين للقدر، وقد ساق المؤلف رحمه الله ونحن نقرأ في مجلس يوم السبت مادتي العقيدة والسيرة من كتابي الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الأجري، وهو كتاب من كتب أصول عقيدة أهل السنة والجماعة من القرآن والسنة والآثار السلفية عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى زمانه وعصره رحمه الله. وهذا الكتاب يعد من الكتب المعتمدة والمعتبرة التي حوت ما بين دفتيها عقيدة أهل السنة والجماعة، نسأل الله أن يحيينا عليها وأن يتوفانا عليها وأن يبعثنا مع أهلها من الصحابة والتابعين مع النبي الشفيع بإذن الله، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر ما ذكره المؤلف هو الآثار عن إمام من أئمة التابعين وهو محمد بن سيرين في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. وقبل الشروع في درس جديد، ألخص لكم رؤوس ما ذكره هذا الإمام محمد بن سيرين، وهو يعد كمتن مما يعتقده ويدين لله عز وجل به في عقيدة المؤمنين بالقضاء والقدر. أولا، يقول إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا وفقه لمحابه وطاعته. إذا أراد الله بعبد خيرا وفقه لمحابه وطاعته وما يرضى به عنه. قال رحمه الله ثانيا: ومن أراد به غير ذلك اتخذ عليه الحجة ثم عذبه غير ظالم له، وهديناه النجدين أي طريقي الخير والشر. ثالثا، قال: ما ينكر قوم أن الله تعالى علم شيئا فكتبه. ما ينكر قوم على أي شيء ينكرون وأي شيء يستنكرون، فإن الله تعالى علم شيئا فكتبه وقدره، ولا يخرج شيء عن هذا المكتوب والمقدر. رابعا، كان يبغض القدرية الذين ينفون القدر ويقولون إن الأمر أنف يعني مستأنف، يبغضهم أشد البغض، لأنهم مبتدعة. قال عبد الله بن عون: لم يكن أبغض أو قال أكره إلى محمد بن سيرين من القدرية. بغض المبتدعة وأهل الأهواء مما تتابع عليه سلف هذه الأمة، لأنه داخل معدود ضمن قول ما روى البخاري في صحيحه من أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله. لكن عندما يتداخل أهل الحق مع أهل الباطل، وأهل السنة مع المبتدعة وأهل الأهواء، يوشك أن يضيع الحق بينهم، فلا يميز ولا يبين، فيختلط الحق بالباطل، والحابل بالنابل، والسنة بالبدعة. ولذلك كان التباغض في الله، لكن شريطة أن يثبت الابتداع على هذا الذي يبغض في الله ويهجر فيه. خامسا، وصفه بالحياة رجلا، وصفه بالحياة رجلا رد على آخر سؤاله فقال له، يعترض هذا، فقال له: أرأيت الزنا بقدر هو؟ سأل رجل رجلا، وهذا المسؤول رجل سوي في عقيدته، نقي له علم بها من القرآن والسنة. فقال هذا الذي يعترض على القضاء والقدر: أرأيت الزنا أبقدر هو؟ يعني قدر الله عز وجل علي الزنا؟ فقال الرجل السوي النقي: نعم، هو مقدر. فقال لما سئل محمد بن سيرين عن جواب هذا الرجل، قال: وافق رجلا حيا، أو من كان حيا ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا، نورا يمشي به في الناس. نور القرآن والسنة، نور القرآن والسنة. الإنسان إذا لم يطلب العلم الصحيح من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يضل ويزل ويضل غيره، لا سيما إذا كان متبوعا، يضل في نفسه ويضل غيره. فالعلم نور والجهل ظلام، والعلم بالوحيين بلا ريب أنه نور الأنوار، يهدي صاحبه إلى الله، ويدله على كل خير، وينأى به عن كل شر وعن كل بدعة. ولذلك من اللطائف أن محمد بن سحنون الفقيه المالكي تنام إلى سمعه أن رجلا ناقش يهوديا، اليهودي صاحب حمام وصاحب علم، ما هو جاهل، فغلب اليهودي هذا الرجل المسلم لأنه ما كان له علم، غلب اليهودي مسلما. فنمي هذا الخبر إلى ابن سحنون، فقال: نخرج إلى هذا اليهودي، أخرجني إلى هذا اليهودي. حتى ذهب معه هذا الفقيه العالم إلى هذا اليهودي، فطفق يناظره من بعد الفجر إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، ومن العصر إلى طوال الليل، حتى أصبح وهو يناظر اليهودي قبيل الصبح، قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوف الوقت هذا، مناظرة مع من؟ مع فقيه من فقهاء المالكية، محمد بن سحنون. فقال ابن سحنون للرجل: كدت تفتح علينا ثغرة يا شيخ، تناقش رجل حبر يهودي وأنت جاهل؟ يا أخي اسكت، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. ما عندك علم تقول أنا ما عندي علم، ها؟ ناقش عالم فلاني، هذا رقمه، هذا جواله، هذا عنوانه، لكن تدخل في متاهة لعله يردك عن دينك ويصدك عن سبيل الله، لأن الجهل ظلام. فأسلم اليهودي، لكن تصور لو لم يكن المناقش والمجادل هذا الإمام الفقيه بلا ريب أنه تفتح ثغرة على المسلمين وثلمة، نسأل الله السلامة والعافية. وأخيرا مما مر بنا عن الإمام محمد بن سيرين قوله: كان محمد بن سيرين يرى أن أهل الأهواء أسرع الناس إلى الردة، أن أهل الأهواء أسرع الناس إلى الردة، نسأل الله السلامة والعافية. ليش؟ لأنهم إما لا علم، وإما بنصف علم، وإما أنه علم محرف، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يغتر الإنسان بظاهره ويغتر بنسبه ويغتر بوجاهته ومكانته عن أن يطلب العلم وأن يزاحم العلماء بالركب. العاقبة والنتيجة قد يرأس وقد يقدم في الناس، لكنه سيضل ويضل. فاللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة مطرف بن عبد الله قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا ثابت عن مطرف أنه قال: نظرت فإذا ابن آدم ملقا بين يدي ربه تعالى وبين يدي إبليس، فإن شاء الله تعالى أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس. نعم. واصل. قال: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا داود بن أبي هند قال: قال مطرف: لم نوكل إلى القدر وإليه نصير. قال: أخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو كامل الجحدري قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا داود بن أبي هند قال: ذكر القدر قال مطرف: لم نوكل إليه ووجدنا إليه نصير. نعم. بعدما فرغ من الآثار السلفية عن محمد بن سيرين في إثبات عقيدة المؤمنين في قضاء الله وقدره، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، انتقل بنا إلى الآثار عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير. ومطرف ابن عبد الله هو مطرف ابن عبد الله ابن الشخير، وهو من طبقة كبار التابعين، وكان رحمه الله تعالى ثقة إماما حافظا، وكان من مجابي الدعاء، وهؤلاء وأمثالهم وجدوا في الأمة، وجد عدد منهم في الأمة، ومن ذلك أنه نازعه رجل مرة فكذب عليه، فقال له مطرف بن عبد الله بن الشخير: إن كنت كاذبا أماتك الله. كذب عليه بين يديه، فقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: إن كنت كاذبا أماتك الله. فخر الرجل من فوره ميتا. انتبه لدعوات المظلومين، انتبه لا تكن من الظالمين، انتبه، فالله عز وجل سميع قريب، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فرفع أمره إلى الوالي فقال قتلت الرجل؟ فقال رحمه الله ما قتلته ولكن وافقت الدعوة أجلا. ما قتلته ولكن وافقت الدعوة أجلا، لكل أجل كتاب، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي وهو شيخ الآجري رحمه الله، وهو ثقة حافظ إمام وليس من رجال الكتب الستة، لم يخرج للبغوي في الكتب الستة. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثقة ثبت من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. وأنا قلت لكم هذه فائدة زائدة عارضة، أسانيدكم في أصول عقيدتكم، أسانيدكم في إيمانكم وتوحيدكم، أسانيدكم متصلة، ليست هي من وضع المتأخرين وإن كانوا من أصحاب الجلالة والقدر والعلم، ولكنها قديمة ضاربة جذورها في كتاب ربكم وفي سنة نبيكم وبالإسناد المتصل. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا جعفر بن سليمان، جعفر بن سليمان هو الضبعي وهو صدوق زاهد يتشيع، وقد أمره المتوكل أن يحدث بأحاديث فيها الرد على المعتزلة والجهمية، فجلس بالرصافة. هذا أبو بكر بن أبي شيبة، هذا أبو بكر بن أبي شيبة كما مر بنا. جعفر بن سليمان الضبعي صدوق زاهد يتشيع، قال من رجال مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا ثابت هو ابن أسلم البناني وهو ثقة عابد، وصفه الإمام الذهبي بشيخ الإسلام، وثمة علماء حظوا بهذا اللقب شيوخ الإسلام، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكنه ليس هو الوحيد، بل هذا أيضا ثابت ابن أسلم البناني ممن وصفه الذهبي بأنه كان شيخا للإسلام، شيخ الإسلام. عن مطرف، مطرف هو ابن عبد الله بن الشخير صاحب المترجم والمنقولة عنه هذه الآثار، قال نظرت فإذا ابن آدم ملقا بين يدي ربه تعالى، نظرت فإذا ابن آدم ملقا بين يدي ربه تعالى وبين يدي إبليس، فإن شاء الله تعالى، هنا المشيئة المراد بها المتعلقة بالإرادة الكونية، فالمشيئة والإرادة الكونية مترادفان. يقول فإن شاء الله تعالى أن يعصمه، وإن تركه ذهب به إبليس، يعني من يريد الله أن يهديه يوفقه ويشرح صدره ويعصمه من إبليس، ومن يريد الله عز وجل أن يغويه أو أن يضله فإنه يكله إلى نفسه ويكله إلى الشيطان والهوى، فيتلاعب به إبليس ويذهب به كل مذهب، نسأل الله السلامة والعافية. مرة أخرى عن مطرف، من مطرف قال نظرت يعني تدبرت وتأملت، فإذا ابن آدم ملقا بين يدي ربه تعالى وبين يدي إبليس، فإن شاء الله تعالى أن يعصمه أي عصمه، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإن تركه ذهب به إبليس كل مذهب وأغواه وأضله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنده حسن للكلام في جعفر الضبعي، والأثر صحيح، وقد تابع حماد جعفر الضبعي كما روى ذلك ابن بطة. دائما يقال عبيد الله بن عمر ابن بطة من المؤلفين في عقيدة أهل السنة والجماعة، له كتاب من الكتب المعتمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة، ولفظه رحمه الله والألفاظ يفسر بعضها بعضا ويشرح بعضها بعضا. لفظ ابن بطة في الإبانة قال وجدت ابن آدم بين ربه وبين الشيطان، وجدت ابن آدم بين ربه وبين الشيطان، فإن أخذه إليه يعني أخذه الله إليه وآواه نجا، وإن خلى بينه وبين الشيطان غلب عليه، وإن خلى بينه وبين الشيطان غلب عليه. قال رحمه الله حدثنا نعم أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي، وقد عدله الخطيب بلفظ قال لم أطعن عليه في الحديث، يعني يقول ما وجدت طعنا فيه، خطيب البغدادي رحمه الله يقول لم أطعن عليه في الحديث، لكن في كلمة زائدة زادها قال لم أطعن عليه في الحديث ولم يكن يغير شيبه، لم أطعن عليه في الحديث ولم يكن يغير شيبه. هل هذه الكلمة من الخطيب ليبين أنه ما كان يغير شيبه؟ لأنه كما مر بنا في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية أن في تغيير الشيب مخالفة لليهود والنصارى والمجوس فإنهم لا يغيرون. قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب الغبري البصري، الغبري البصري وهو من رجال مسلم وأبي داود والنسائي، قال حدثنا حماد بن زيد وهو ثقة ثبت، حماد بن زيد إمام ثقة ثبت خرج له في الكتب الستة، ومن الإيمانيات المنقولة عنه كما مر بنا قال فطر بن خليفة سألت حماد بن زيد فقلت لنا إمام يؤمنا يقول بخلق القرآن نصلي وراه؟ قال لا تصلوا وراء من يقول بخلق القرآن ولا كرامة. انتبه لهذا، بعض الناس يعتقد بخلق القرآن إلى لحظتك هذه إلى ثانيتك هذه، وهو منصوص عندهم في دستور الدولة. انتبه لهذا، نصلي وراء من يقول بخلق القرآن، قال لا تصلوا وراءه ولا كرامة. وقال خالد بن خداش وقد وثقه عدد من الأئمة، خالد بن خداش قال سمعت حماد بن زيد يقول لئن قلت إن عليا أفضل من عثمان رضي الله عنه لقد قلت إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد خانوا، يعني الأمانة، لأن هذا الترتيب مما تتابع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. ومن محاسن أهل السنة وهو أنتم لله الحمد والمنة أننا ما نسمع أحدا لا يلعن ولا يشتم، لكن أولئك الذين حرموا عقيدة الحق والصواب والهداية ليل نهار يلعنون، ليل نهار يسبون، ليل نهار يحكمون بالكفر والردة على خير الخلق بعد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، بعد الأنبياء المرسلين وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على ضلالهم وعلى ظلام عقيدتهم وعلى انحرافهم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهديهم وأن يعيذ المسلمين من شرورهم. قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا داود ابن أبي هند وهو ثقة فقيه خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. ومن مواقفه الإيمانية أنه لقي غيلان القدري المبتدع فقال له سليمان، فقال له داود قال له سلني عن 50 مسألة أجيبك عنها، لكن دعني أسألك عن مسألتين، لأنه يعلم أنه ممن ينفي القضاء والقدر. سلني 50 مسألة أجبك عنها، لكن أنت أجبني عن مسألتين: ما أفضل ما أعطي الإنسان؟ ما أفضل ما أعطي الإنسان؟ قال: العقل. قال: هل هو شيء مباح من شاء أخذه ومن شاء رده، أو هو شيء مقسوم؟ فلم يجد جوابا فولى الدبر وأعطى الظهر. وهكذا أهل البدع والأهواء ما عندهم أجوبة، حجتهم داحضة، لأنه لا علم عندهم أو أنه علم محرف. ولذلك لك أن تسمع الآن حتى عبر الفضائيات، لكن ما أنصحك أن تسمع لأهل البدع والأهواء إذا لم تكن متمكنا من عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنهم يغوونك ويضلونك ويشبهون عليك ويضعفون إيمانك. ولذلك ما أن تقع وترى عيناك أحد أهل الأهواء والبدع اغلق. أولا يتمكن قلبك من عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك افتح عينيك وافتح أذنيك، وإلا لا تستمع ولا تنظر، فإنهم يشبهون عليك ويغوونك ويضلونك. كما ذكرت لك عن ابن سحنون مع اليهودي، لو لم يكن صاحب علم لعله قد يرتد، نسأل الله السلامة والعافية، لأن هؤلاء المبتدع لهم شبهات يشبهون بها على عوام الناس وسوقتهم. قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا داود بن أبي هند قال: قال مطرف: لم نوكل إلى القدر. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: لم نوكل إلى القدر، أي نحن لا نتكل على القدر وندع العمل. نحن لا نتكل على القدر وندع العمل. عمل خطأ أو عمل خطيئة، قال: يا شيخ كل بقضاء الله وقدره. خالف أمرا من الأمور، قال: كل شيء مكتوب. يقول مطرف: لم نوكل إلى القدر، أي نحن لا نتكل على المكتوب وما قضي وقدر وندع العمل. وإليه نصير، يعني فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكننا نعمل. كما ورد في حديث علي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما ذكر أن كل شيء مكتوب قال صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا، لا تتكلوا، لا تتكلوا على أن كل شيء مكتوب وأن الله عز وجل قدر فريقا في الجنة وفريقا في النار. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأثرت أثر علي في الصحيحين لأني دائما أستشهد بحديث سراقة بن مالك بن جعشم في صحيح مسلم، حين فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووقف على المروة، جاءه سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام ورفعت به الصحف، أم فيما نستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل فيما جفت به الأقلام وفيما رفعت به الأقلام وجفت به الصحف. فقال سراقة: لما العمل؟ ما دام كل شيء مكتوب وكل شيء مقدر، لما العمل؟ فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اعملوا اعملوا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل السعادة فيعملون بالسعادة وبعمل أهلها يعملون، وأما أهل الشقاوة فيعملون بأهل الشقاء وبعمل أهلها يعملون. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وكما تدين تدان ولا يظلم ربك أحدا. لكن إيش المشيئة والإرادة الكونية؟ نعتقد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن من عدل الله تبارك وتعالى أنه هدانا النجدين وبين لنا الخير من الشر والهدى من الضلال والسنة من البدعة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. هذا الأثر سنده صحيح، والأثر صحيح. قال: أخبرنا الفريابي، جعفر بن محمد الفريابي رحمه الله، وهو إمام حافظ من الأئمة، وقد أكثر عنه المؤلف حتى خرج له في هذا الكتاب أكثر من حديث وأثر، أكثر من 94,300 حديث وأثر. قال: حدثنا أبو كامل الجحدري هو فضيل ابن حسين. أبو كامل الجحدري وهو ثقة حافظ، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا بشر بن المفضل وهو الرقاشي ثقة ثبت من رجال الستة. قال: حدثنا داود بن أبي هند تقدم ثقة فقيه. قال: ذكر القدر، قال مطرف: لم نوكل إليه ووجدنا، يعني خلقنا الله عز وجل بعلم ومشيئة وقضاء وقدر، إليه نصير. ووجدنا أي خلقنا الله تبارك وتعالى بقضاء وقدر وعلم ومشيئة وقدرة، وإلى القضاء والقدر الذي كتبه الله علينا نصير. لكن إذا وقع لك شيء لا تعترضن على القضاء والقدر، فإن هذا مما يضعف عقيدتك في الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إيش تفعل إذا أصابك ما تكره؟ قل: الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. قل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قل: قدر الله وما شاء فعل. لا تقل: لو أني ما سافرت لما وقع كذا، ولكن كرر لتترجم الإيمان بالقضاء والقدر: قدر الله وما شاء فعل. فكل شيء بقضاء وقدر، كل شيء بقضاء الله وقدر، لكن المؤمن يترجم إيمانه بالقضاء والقدر باسترجاع، بحسبلة، بحوقلة، بقدر الله وما شاء فعل، بإنا لله وإنا إليه راجعون. ما النتيجة وما العاقبة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. كما قال رب العالمين في الصابرين: صبر يملأ قلبك وصبر يملأ جوانحك. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وإنما الصبر عند الصدمة الأولى. كيف؟ سبحان الله، هذا الولد فلذة كبد، ها، أملت فيه الآمال الطويلة العريضة، يموت فجأة، يموت في حادث. نعم يموت، وكلنا سنموت، وإن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وهذا إكسير نافع وعلاج ناجع لمرض سوء الظن بالله أو الاعتراض أو التسخط على قضاء الله وقدره. آمن بالله وآمن بقضاء الله وقدره، تؤمن وهذا الإيمان راسخ في قلبك، فإذا اعترض سبيلك حوادث، وقائع، كوارث، فزع، هلع، تجدك مطمئنا بالإيمان، قلبك قد هداه الرحيم الرحمن. لأن الله عز وجل يقول: من يؤمن بالله يهدي قلبه. لكن الذي يسيء الظن بربه وضعيف الإيمان بالقضاء والقدر، فإنه يتذرع بأوهى من خيط العنكبوت ليتسخط على قضاء الله وقدره. أي شيء يفعل. أمه خطبت له هذه البنت والفتاة، بعد الدخلة لم ترق له هذه الفتاة، أتى لوالديه يأكل رؤوسهما ويعترض عليهما بعبارة لا تدل على سوء الأدب معهما فحسب، بل قبل سوء الأدب مع الله. يقول: أنتما اخترتما، ولو لم تختارا لي هذه الفتاة لكنت الآن في جنة، وأنا الآن أعيش في جحيم وفي عذاب مقيم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي، أصلح الذي بين يديك يصلح الله عز وجل شأنك. وكرر: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رزقت وابتليت بامرأة طويلة اللسان، ما تدري وأنت تقول: لو لو لو لكنت أهدأ وأسعد، ما تدري لو رزقك الله غيرها لكنت في خبر كان الآن، وما تدري. لذلك كرر وقل قدر الله وما شاء فعل، وارض بما قسم الله لك، تكن أغنى الناس، وحاول أن تصلح بين فيما بين يديك. وانتبه لهذا، ينطبق على الزوجة وينطبق على الأولاد وينطبق على الأسرة وينطبق على الوظيفة. أنا أتذكر أحد الإخوة جاهد مجاهدة والله لأكثر من 20 سنة، وهو من إحدى البلدان العربية، جاهد مجاهدة ليحصل على ورقة رسمية بالإقامة. سبحان الله، ما قدر الله عز وجل له. حين قرر الخروج من هذه البلاد الطيبة المباركة بعدما يئس من أن يأخذ شيئا رسميا ونظاميا، قرر الخروج وسلم الشقة وباع الأثاث، خرج من هنا. يمكن بعد أسبوع أو أسبوعين جاء نظام أن من وجد هنا في 20 سنة الأخيرة أو 15 سنة الأخيرة فإنه يمنح الإقامة. فسبحان الله، قدر الله وما شاء فعل. وأنا أيضا ضربت لكم مثالا برجل، وهذا مثال في القديم، عاش طوال عمره فقيرا، لما ترنح وجاء قبيل الغرغرة وعاين سكرات الموت، قيل له: ورثت يا شيخ، ورثت 10,000,000 من الدنانير من أحد أقربائك. ففتح عينيه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ويقول: سبحان الله، لما عشنا متنا، لأن الفقر أشبه ما يكون بالموت، ولما كنا أحياء متنا، فلما متنا يعني أوشكنا أن نفارق الدنيا صرنا أغنياء. وقدر الله وما شاء فعل. ولله عز وجل في خلقه شؤون، فإذا ابتليت ببلية فكرر معي: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا انتهت نقول الآجر رحمه الله تعالى عن مطرف بن عبد الله. ومما لم يذكره من الآثار عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، وأيضا لا تخرج عن القضاء والقدر، ما يلي: من طريق حماد بن سلمة ابن ثابت عن مطرف قال: نظرت في مبدأ الأمر، في بدء الأمر، ممن هو؟ فإذا هو من الله. مبدأ الأمر ممن هو؟ قال: فإذا هو من الله. ونظرت على من تمامه، على من يتم هذا الأمر، فإذا تمامه على الله. ونظرت ما ملاكه، يعني ما جماع هذا الأمر الذي بدايته من الله وتمامه وكماله من الله، فإذا ملاكه أي جماع أمره هو الدعاء، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وكل ذلك بقضاء وقدر، حتى الدعاء بقضاء وقدر، لكن نحن مطالبون بأن ندعو الله عز وجل، بأن نستغيث بالله عز وجل، بأن نستجير بالله عز وجل مما نكره ونحذر. الأثر الثاني قال: ومن طريق حماد عن داود عن مطرف قال: ليس لأحد، شوف لاحظ إيش معنى الإيمان بالقضاء والقدر، ليس لأحد أن يصعد فوق البيت فيلقي نفسه ثم يقول: قدر لي. يصعد فوق البيت ويلقي نفسه ثم يقول: قدر لي. ولكن نتقي ونحذر، نتقي ونحذر، فإن أصابنا شيء علمنا، يعني موقنين علم اليقين أن ما أصابنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يأخذ الإنسان بالأسباب ويعد الأسباب ويدعو الله تبارك وتعالى، بعد ذلك الإيمان راسخ في القلب، خلاص ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أي شيء يقع قدر الله وما شاء فعل. ما يقول لو، ما يقول لو، لو تفتح عمل الشيطان. ثالثا ومن طريق حماد ابن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني تقدم عن مطرف بن عبد الله هو نفسه قال لو كان الخير في كف أحدنا ما استطاع أن يفرغه في قلبه حتى يكون الله هو الذي يفرغه في قلبه. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ولذلك الإيمان هذا بالقضاء والقدر يحملنا على حسن الدعوة، حسن النصيحة، حسن التوجيه، وحسن التربية، كما تحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ولد تارك للصلاة، كما تحرص على نصيحته احرص على هداية قلبه، لأنه لو هدي قلبه لصلى وانصلح، لكن الصلاح ما هو في قلبه. ولذلك نحن دائما ننسى، يا ولد صلي، والله إذا ما تصلي أضربك بهذه العصا، والله إذا ما تصلي أخرجك من البيت، صلي. ننسى هداية القلوب، ننسى أن القلوب إذا اهتدت لانت واستكانت وتابت واستقامت، وإذا كانت القلوب ضالة مظلمة والله ما تستطيع، والله لن تستطيع. شوف كما مر بنا في وقائع السيرة، عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو طالب كم كان يحنو على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كم كان ينصره، كم كان يذب عنه، كم كان يدافع عنه عند مرض الموت. يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة واحدة أشهد لك بها عند الله. أصدقاء السوء، يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ النتيجة نتيجة الصداقة السيئة، نتيجة الصحبة السيئة، إيش النتيجة؟ آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فلله في خلقه شؤون. النص الرابع الذي لم يذكر هنا بين أيدينا، وقال لابني، مهو لابن، لابني أخيه، يا أبناء أخي فوضا أمركما إلى الله تستريحا. هل وجد شيئا منهما في النزاع فيما يتعلق بالقضاء والقدر؟ وكل واحد منهما يقول لو ما فعلت كذا لكان كذا، والآخر يقول لو ما صنعت كذا لكان كذا. فلما سمعهما مطرف بن عبد الله بن الشخير قال يا أبناء أخي فوضا أمركما إلى الله تستريحا. كثير من الناس الآن عند العقد، المرأة تطلب مهر مقدم معجل ومهر مؤجل، ليش؟ إيش الدافع؟ الدافع سوء الظن، الدافع تشاؤم، الدافع ما في إيمان كامل وتام بالقضاء والقدر. تعرف ليش تطلب مهرا مؤخرا 50 جنيه 100 جنيه 100 ريال 100 ألف ريال؟ ليش؟ لأنها تخشى أن يطلقها، أو تخشى أن يتزوج عليها، أو أن يعدد. وهذا بلا ريب أن فيه ما فيه، نسأل الله السلامة والعافية، من سوء الظن وعدم إحسان التعامل. الإنسان يتوكل على الله، أولا يطلب ذات الدين، ما يطلب امرأة مشبوهة وبعدين إذا طلبت المرأة المشبوهة مهرا مؤخرا لتسجنه وتحبسه به هو الملوم، لأنه ما تخير لنطفه فإن العرق دساس، والحديث بهذا النص حديث ضعيف. فالمفترض أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لدينها ولجمالها ولنسبها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. يعني إذا ما ظفرت بذات الدين ترى ما حصلت على شيء، إلا كما يأخذ الإنسان تراب. انتبه لهذا، الآن مما نعاني منه كثرة حالات الطلاق، حتى بلغت حالات الطلاق أكثر من 50% من حالات النكاح والزواج. من أهم أسبابها تعرف إيش؟ أن الناس صاروا ما يعتنون بالدين والخلق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال في المرأة فاظفر بذات الدين، قال في الرجل إذا أتاكم من ترضون دينه مه صلاته وصيامه وزكاته وحجه وخلقه، لأن الخلق هو الذي سيتعامل به مع زوجته، عدل، حسن ظن، أدب، عفو، كظم غيظ، عدم قهر، عدم استعباد. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا قال لا، ما في زواج، وإن كان أدين الناس وأعلم الناس ما في زواج. ليش؟ لأن أباها طلب 100,000 جنيه أو دولار أو ريال ومعها جمس، والمرأة طلبت ذهب يلبسها ذهب في يديها. يا أخي هذا بيع وشراء، هذا حق حراج، هذا حق دواب أكرم الله السامعين، وحق حراج وحق بيوت وسيارات وعقارات. لكن الأصل في هذا إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه. خلقه كيف نعرف خلقه؟ هو جاي مبتسم ومفاتح فمه ما شاء الله شبر، دائما هكذا، قد يكون من أشرس الناس طبعا وأشدهم خلقا، وإذا جاء يخطب ما شاء الله الابتسامة والأريحية والكرم. ما ينعرف الإنسان بلحظة ولا بوقت ولا بابتسام، الإنسان ينعرف. وقل اعملوا في الميدان يا أبا حميدان، اسأل من حج معه، اسأل زملائه في الوظيفة وفي المدرسة، سأل عنه أصحابه، من أصحابه، تيتبين لك خلقه وأدبه. أما مجرد أن جاءك هذا، للأسف كل من جاء يخطب حتى ولو كان من أشر الناس قال والله أنا ارتحت له. ارتحت له ليش؟ قال سبحان الله، يصافح بيدين ويبتسم ورائحته عطرية وولد وجيه ووسيم، كل الفتيات يتمنينه. يا أخي هذه ما هي هي علامات القبول؟ تقبل الله، ليست هي علامات القبول ولا علامات الوصول إلى ما ذكره ربنا، سكينة ورحمة. السكينة والرحمة لا تصلان إلا بالدين والخلق، إلا بالدين والخلق. ضابط الخلق ليس هو الركوع والسجود، وليس هو كثرة الابتسام، وإن كان تبسمك في وجه أخيك صدقة، لكن تبسم فطري ما هو تبسم تجاري. قال والله المدير والمشرف جاي اليوم، يا سبحان الله، دبايح وولائم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. الناس هذول ما أدري كيف، سبحان الله العلي العظيم، إذا جاء رئيس المنطقة وإذا جاء المدير يلا ولائم وإعلانات ولافتات. يا أخي إذا ربنا أكرمك بمنصب قل أنا راح أزوركم اليوم، ما حد يرفع إعلان، ولن أدخل من البوابة الرئيسة، ولكن سأدخل من أي باب كان، ولن أحدد زمان ولا مكان، يأتي فجأة حتى يعرف حقائق الناس. لأن بعض الناس، لأن أقواما، أقوام من الناس، ما أقول الناس، أصيبوا بمرض النفاق، نسأل الله السلامة والعافية، أصيبوا بمرض النفاق، نسأل الله يجعلنا من المخلصين المخلصين. قال النص الخامس، وقال لو أخرج قلبي، يقول لو مطرف ابن عبد الله، يقول لو أخرج قلبي فجعل في يساري، في يساري، وجعل الخير في يميني، ما استطعت أن أولج قلبي منه شيئا حتى يكون الله، حتى يكون الله يضعه. فلولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما صمنا ولا صلينا. لا تقل عندما يقال يا أخي صل، يقول يا أخي أنا خلاص صليت، يا أخي استقم على طاعة الله، قال اللهم اجعلنا من الأتقياء، الله يرزقك أنت التقوى. بعض الناس عجيب في مجاكرة حتى فيما يتعلق بالقضاء والقدر. بعض الناس عندما تجي تقول له يا أخي الله يهديك، قال الله يهديك أنت، وبصورة عصبية نفرزة، الله يهديك، قول اللهم اجعلني من المهتدين، اتق الله لا تأخذك العزة بالإثم، قول اللهم اجعلني من المتقين، لأن أولئك المتفرعنين والمتغطرسين والمتكبرين وعلى قضاء الله وقدره مستعلين، إذا قيل لأحدهم اتق الله أخذته العزة بالإثم، قال أنا وش في إيش في شو في، ها سبحان الله، معصوم. العصمة للأنبياء والمرسلين، فإذا قيل لك اتق الله قول اللهم اجعلني من المتقين، إذا قيل لك يا شيخ انصلح قول اللهم اجعلني من الصالحين والمستقيمين. وأخيرا، وهذه النصوص التي مرت وهي خمس نصوص ذكرها ابن مطة في كتاب الإبانة، نص انفرد بذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال عن يزيد بن الشخير، بن الشخير قيل له ما كان مطر، لاحظ لي بالله هذا النص، يزيد بن الشخير وهو ثقة، قيل له ما كان مطرف يصنع إذا هاج الناس، هاجوا وماجوا ومرجوا واختلطوا وتظاهروا وافتتنوا واختلط الحابل بالنابل، إيش كان يصنع مطرف ابن عبد الله بن الشخير؟ يخرج مع الخارجين ويتظاهر مع المتظاهرين ويحرق السيارات مع الحارقين ويفارق الجماعة مع المفارقين وينزع يدا من طاعة كالخوارج مع النازعين؟ لا، يقول يزيد بن الشخير قيل له ما كان مطرف يصنع إذا هاج الناس، قال كان يلزم بيته. ما كان يصنع مطرف بن عبد الله بن الشخير إذا هاج من الهيجان الناس؟ قال كان يلزم بيته، بل لا يشهد لهم لا جمعة ولا جماعة حتى ينجلي، يعني حتى تنجلي الفتنة، لأن هذا مجرب في بعض البلدان، حتى لو شهد الإنسان بسم الله خطب جمعة، يلا فتحوا المنظمين والمتحزبين، فتحوا أبواب المساجد، قالوا اللي ما يخرج في المظاهرة والله يا ويله يا ظلم ليله، اللي ما يخرج من المسجد للمظاهرة ويؤيد هؤلاء الرجاجيل يا ويله يا ظلام ليله، فيخرجون والسيارات يحرقون وللمتاجر ينهبون وللممتلكات يدمرون. النتيجة أنتم رأيتموها، أنتم سمعتموها، أنتم أحسستموها أكثر من أي زمان في هذا الزمان. إيش النتيجة بعد الرجولة والشجاعة والحمية والغطرسة والعددية والتظاهرية؟ هذا هو الذي يريده أعداء الدين والملة منا، أن يضرب بعضنا بعضا، يحطم بعضنا بعضا، ما في جماعة، ننزع يدا من طاعة، دمر فجر، دمر فجر، اقتل. ها ليش نريد أن نزحزح هذا الطاغوت يا شيخ؟ كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم، هذا منا وفينا. لو كان هذا تربيتنا، تربية القرآن والسنة، والله لحكم فينا بشرع الله، أليس ذلك ذلك؟ لكن وهو صغير في المراحل الابتدائية المتوسطة الثانوية الجامعية، ربيناه في البلاد الغربية، غسلوا مخه، غسلوا قلبه، أمراض الشهوات والشهبهات، جانا صاحب شهادة ومنصب، رشح رشح رشح رشح، ديمقراطية ديمقراطية، قام تسنم. فإذا حكم بشريعة جنكيز خان وأهلك الحرث والنسل، نلوم من؟ نلومه؟ نلوم أنفسنا، لأنه كما قيل كما تكونوا يولى عليكم، الصالحون يخرج منهم صالح، والطالحون يخرج منهم طالح، وقد يجري الأمر على خلاف هذا ليظهر أمر الله في العكس والطرد، وقدر الله وما شاء فعل. ويا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ها هنا كما رغبت والإخوة في السبل السوية، فقلت من يحفظ منها وأعطيه السنن الأربعة، الآن ننتقل إلى خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار، وهي ألف بيت في مغازي وسيرة حبيبنا ونبينا وقائدنا إلى جنات ربنا ومفتتح جنة الله عز في علاه وشفيعنا بإذن الله. من يحفظ 100 بيت من أول هذه الأبيات فإني أعطه تفسير البغوي، تفسير البغوي في 4 مجلدات كبيرة في أحسن طبعات وإخراج هذا التفسير. 100 بيت وأمامكم أسبوعان، 100 بيت وأمامكم أسبوعان، والميدان مفتوح لمن ينافس. الاقتراح الثاني، قد تم شرح 40 و200 بيت لله الحمد والمنة على المنهجية التالية: القسم الأول ضبط الأبيات، القسم الثاني الشرح التحليلي للأبيات، القسم الثالث الأدلة صحة وضعفا مع بيان ثبوتها وعدم ثبوتها، القسم الرابع الدروس والعظات والعبر. هذه المنهجية أطلب 3 من الإخوة يفرغون ما سيسمعونه في السيديهات في موقع رئاسة شؤون الحرمين، وقد تم لله والحمد والمنة شرح 240 بيتا من هذه الألفية، يعني تم شرح قرابة الربع، لكن ما أريد الربع، أريد شخص يفرغ يسمع ويفرغ شرح 100 بيت على المنهجية التي ذكرتها، يسمع ثم بعد ذلك يفرغ ويطبع، وله الجائزة نفسها إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو تفسير البغوي. ولعلني أزيد إلى درجة إن شاء الله بعد حفظ السبل السوية وحفظ خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار تتكون بين يدي طالب العلم مكتبة ينتفع بها إن ارتحل إلى بلده ورجع، وإذا أدركته المنية بعد عمر مبارك يترك هذه المكتبة في أهل بلده علما نافعا وصدقة جارية. كثير من بلدان المسلمين لم تكتحل أعينهم برؤية كتب، ما في كتب، لأنهم عاشوا من قبل كانت الكتب تحرق حرقا وتمزق تمزيقا، فالآن فرصة مع وجود هذه اليقظة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى أن نحرص على ترحيل أكبر قدر وكمية من الكتب العلمية الحقيقية التي تعتمد ويعتمد مؤلفوها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تلكم البلدان، غربية أو إفريقية أو أسيوية أو عربية أو خليجية، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.